كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، رحماء بينهم. أهل السنة رحماء فيما بينهم، مأمورون بالرحمة بين الناس، فالرحمة أصل دعوتهم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كونوا رحماء فيما بينكم، لا تجعلوا البغضاء ولا سوء الظن ينزع بينكم الرحمة. لينوا بأيدي إخوانكم لنبقى أذلة على المؤمنين، وفي الجنة إن شاء الله تعالى على سرر متقابلين.